بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس هختصر اهم الحاجات عن المخطوطه الصناعيه عشان يبقى لميناها ونبتدي نقرا الاقتباسات اللي عن المخطوطه الفاتيكانيه. المفروض اهميه المخطوطه الصناعيه هي انها اقدم نسخه يونانيه كامله للعهد الجديد، بالاضافه ان هي تحتوي على 27 كتاب بتوع العهد الجديد اللي ما بين ايدينا دلوقتي، عليها زياده كمان رسالة برنابا ورسالة أو كتاب الراعي هرماس. دول حاليا أبوكريفا، لكن هما موجودين في آخر المخطوطة السينائية. طبعا قصة اكتشافها أن قسطنطين شندورف زار دير سانت كاترين أول مرة، لقى منها 43 صفحة في الزبالة، راح خدهم وطبعهم. جه تاني مرة الدير محدش اداله وش. تالت مرة جه يقدم نسخة من المخطوطة اللي هو نشرها، ال 43 صفحة دول اداها هدية لرئيس الدير، فرئيس الدير قال له ما انا كمان عندي نسخة، او انا كمان بقرأ الترجمة السبعينية او حاجة زي كده، راح مطلع له بقية المخطوطة السينائية. العلماء بيقولوا يعني حوارات كتير حصلت في الاخر، تم اهدائها لقيصر روما، او هو تسلل قيصر روسيا، او هو تسلل بيها من الدير. ايا كان، المخطوطة ما بقتش تحت ايد دير سانت كاترين دلوقتي، وهي حاليا في المتحف البريطاني. اشتروها ب100,000 جنيه استرليني، يا بلاش. النص ده المفروض المخطوطة السينائية من القرن الرابع. احنا قلنا ان كان في خلاف ما بين العلماء، هل السينائية والفاتيكانية ضمن الخمسين نسخة اللي القسطنطين امر يوسابيوس القيصري ان هو يعملهم، ولا السينائية والفاتيكانية دول يرجعوا لإيه بالظبط؟ في بعض العلماء بيقولوا أيوة السينائية والفاتيكانية من ضمن الخمسين، في بعض العلماء بيقولوا لا السينائية والفاتيكانية مش من ضمن الخمسين، في بعض العلماء بيقولوا أيوة هم من ضمن الخمسين، لكن أثناء مراجعة النسخ دي بقوا نسخ مرفوضة، يعني ما عدوش مقياس الجودة اللي كانوا حاطينها للمخطوطات فقاموا رفضوها. في بعض العلماء التانيين قالوا لا، المخطوطات دي ملهاش دعوة بقسطنطين ولا يوسابيوس القيصري ولا الخمسين نسخة دول، دول ليهم علاقة بنسخ للكتاب المقدس أثناسيوس بعتهم لقونستانس الإمبراطور، يعني بعد قسطنطين ومش عارف مين. يعني هم نسخ اتعملوا في مصر وده ثابت، عملهم أثناسيوس. جابوا الكلام ده منين؟ قالك ترتيب الأصفار ومحتويات الاصفار مطابق للي احنا كنا هنلاقيه في مصر، فترتيب الاصفار شبه القانون اللي حطه أثناسيوس في الرساله الفصحيه بتاعته، ومحتوى المخطوطات نص سكندري يعني من الاسكندريه، فده بيشير ان غالبا السينائيه والفاتيكانيه دي مخطوطات عملها أثناسيوس. حسب نص المخطوطه السينائيه، احنا قلنا بشكل عام النص السكندري هو اقدم نص واقربه للاصل، فاحنا لو قارنا النص المستلم اللي هو النص اليوناني المطبوع اللي عمله إيرازموس في القرون الوسطى، ده مفروض كان متاخد من مخطوطات نص بيزنطي اللي هو نص الأغلبية اللي انتشر ووصل لغاية عهد الطباعة. إيرازموس خد منهم شوية مخطوطات لكن عدل فيهم وظبط فيهم، فبقى هو عمل نص جديد للعهد الجديد اليوناني سموه النص المستلم. لو قارنا النص البيزنطي اللي هو نص الأغلبية بالنص المستلم، هنلاقي ما بينهم آلاف الاختلافات. النص السكندري بالنص البيزنطي، هنلاقي ما بينهم آلاف الاختلافات. مخطوطات النص السكندري نفسه ما بينه وما بين بعض، يعني لو قارنت السينائية والفاتيكانية مع بعض، هلاقي ما بينهم آلاف الاختلافات راخ. الموضوع مش ان النص المخطوطة السينائية مختلف كتير عن اللي احنا بنقراه دلوقتي، ده المخطوطات القديمة دي اللي بقى لها زمن هي في حد ذاتها شاهد على التحريف اللي كان بيحصل في الكتاب. فاحنا قلنا بالنسبة لنساخ المخطوطة السينائية او كم كاتب او ناسخ اشترك في عمل المخطوطة السينائية، بعض العلماء بيقولوا 3، البعض بيقول 4، مش مهم. لكن المهم ان بعد ما المخطوطة اتعملت كم واحد فات على المخطوطة دي؟ كتير. انا مش فاكر العدد، كانوا 9 فاتوا عليها من زمن المخطوطة نفسها لغاية القرن الاثناشر. كل شوية يجوا بشر يقروا في المخطوطة يعدوا عليها يلاقوا حاجات مختلفة عن اللي هم عارفينها، أو مش عاجبهم النص فيصلحوه، أو يعتقدوا أن النص خطأ، أيا كان سيكولوجية الشخص اللي بيحرف في الكتاب، فهو كان بيعدي على المخطوطة ويحرفها، مفيش أي مشاكل. ففي النهاية المخطوطة السينائية مخطوطة مهمة جدا من القرن الرابع، عد عليهم ناس كتير وحرفوا فيها لغاية القرن الاثناشر. تفضل. وبرنابر سالت برنابر. هو احنا قلنا ان في تحديد قانون العهد الجديد كان زمان في الاول للتاريخ المسيحي، كان ممكن العلماء يقارنوا الكتب ويقولوا دي قانونية ودي مش قانونية، لكن وصلنا لمرحلة ان الكتب غير القانونية بقت كتير قوي، فبقوا وصلوا المرحلة احنا هنحدد قائمة الاسفار القانونية، غير كده يبقى مرفوضة اوتوماتيك. لكن رسالة برنابا ورسالة الراعي هرماس تحديدا كانوا معروفين عند الاباء الاوائل، وكان في اباء كتير اعتبروها كتب قانونية وكانوا بيقتبسوا منها ويعلموا منها، وفي اباء قالوا ان هي بتقرأ في الكنائس. طب ايه اللي خلى اثناسيوس يرفضها ككتب مقدسة؟ احنا ما نقدرش نعرف بالضبط ايه السبب، لكن حاليا بالتأمل في كتاب راعي هرماس ورسالة برنابا بنلاقي ان ما فيهاش المعتقد المسيحي الارثوذكسي الخاص بالتثليث والتجسد او الوهية المسيح، خصوصا في موضوع التثليث، ان هي بتخالف موضوع التثليث في نصوص كتيرة، فلعل دي من ضمن الاسباب اللي اثناسيوس رفضها، او ممكن مش علشان ده هو السبب الرئيسي، ممكن علشان اثناسيوس وجد ان مستواها لا يرتقي لمستوى الاسفار القانونية التانية الالهية، يعني حس ان هي مستواها اقل من باقي الكتب التانية، فما وضعهاش كاسفار قانونية، لكن هو وضعهم كاسفار صالحة للقراءة للي عاوز يتعلم منها تقوى وصلاح ومش عارف مين، لكن كاسباب محددة ليه بيرفضوها ما عندناش المعلومات التاريخية اللي تقول لنا بالضبط لا علشان السفر ده فيه كذا او السفر ده فيه كذا. طيب نبتدي بقى نقرأ عن المخطوطة الفاتيكانية. انا قلت قبل كده ان السينائية والفاتيكانية هما اكبر واقدم نسخ كمفروض كانوا في الاصل كاملين للكتاب المقدس. السينائية ضاع منها اوراق في العهد القديم، لكن العهد الجديد كامل. الفاتيكانية بقى ناقص في العهد القديم وفي العهد الجديد، رغم ان هو المفروض في الاصل كانوا نسخ كتاب مقدس كاملين. في بعض العلماء بيتناظروا او بيختلفوا، السينائية هي الافضل ولا الفاتيكانية؟ في المفروض صورة من الصور اللي محطوطين في اخر الملزمة دول، المفروض اخر صورة خالص، مش عارف انا حطيتها عندي ولا لا، لكن المفروض عندي زي عندكم يعني. هاي الصورة اللي هي فيها دراسة مخطوطات العهد الجديد، تمام؟ هو المفروض في لما بيجوا العلماء عندهم وجدوا في المخطوطات أكتر من شكل للنص الواحد، زي مثلا النص اللي احنا بنقوله بتاع مرقس 1:1 بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، هي موجودة كده في مخطوطة، في مخطوطات تانية ما فيش كلمة ابن الله، فبقى النص له شكلين. المفروض العلماء بقى يحاولوا يدرسوا انهي شكل منهم هو الاقدم والاصح، يعني المفروض ان كان في شكل موجود قبل التاني، بحيث ان الشكل ده تم تحريفه فظهر الشكل التاني، يعني يا اما ابن الله دي كانت موجودة في الاصل وحد حذفها، يا اما ما كانتش موجودة فحد اضافها. تمام. المهم طب هما بيرتكزوا على ايه علشان خاطر يختاروا انهي شكل هو الصح؟ من ضمن القواعد او القوانين اللي هما بيرجعوا اليها حاجة اسمها الادلة الخارجية. الادلة الخارجية دي هي اللي مشروحة في الصورة دي. ادلة خارجية يعني كل ما يخص المخطوطات اللي احنا بنلاقي فيها الاشكال المختلفة دي. فالعلماء بياخدوا في اعتبارهم زمن المخطوطة، زمن كتابة المخطوطة، يعني ايه؟ يعني انا عندي شكلين في شكل منهم موجود في المخطوطات القديمة، في شكل منهم موجود في المخطوطات المتأخرة، فده بيساعدني وبيديني انطباع. يبقى بحسب التوزيع التاريخي للمخطوطات الاقتصادي الشكل ده هو اللي كان موجود قبل الشكل ده، فده بيساعدني في الاختيار. تمام. مكان كتابة المخطوطة، مكان كتابة المخطوطة والتوزيع الجغرافي ده برضو بيساعدني ان انا اقرر انهي شكل هو الصح. ليه؟ لان انا لو المفروض كان عندي حاجة موجودة في النسخة الاصلية، مادام مفيش سبب لحذفها كانت مفروض هتنتشر وتبقى موجودة في كل حتة. لكن لما ابتدي الاقي ان في شكل معين للنص منحصر في مخطوطات منطقة جغرافية معينة، فببتدي اقلق واقول يبقى الكنيسة بتاعت المنطقة دي هي اللي تسببت في وجود النص ده. لكن العلماء لما جم يتكلموا عن القواعد دي قالوا ان الموضوع مش قوانين واحد زائد واحد يساوي اتنين، لا، لكن الموضوع بيحتاج ايه، خلي الفكرة في دماغك وانت بتدرس كل مشكلة على حدة. حدي مثالين عشان نفهم الموضوع ده. كان في نص مشهور في انجيل متى، مش فاكر هو انهي نص، بس ممكن اطلعه دلوقتي، هسيب الاسورد يفتح على بال مشرح بس المشكلة. النص المفروض بيلاطس كان واقف قصاد اليهود أثناء الحكم على المسيح اللي اتقبض عليه، فبيلاطس بيقول لهم احنا متعودين ان كل سنة في العيد بتاعكم اللي هو عيد الفصح عفو ملكي نطلق لكم حد، انتوا عاوزيني اطلق لكم مين؟ يسوع برباس ولا يسوع الذي يدعى المسيح؟ ده النص كان بيقول كده المفروض، يسوع برباس. المهم ان فيما بعد وجدنا ان في مخطوطات كتير بتحذف اسم برباس، بقى بيلاطس بيقول اطلق لكم مين، يسوع، اسف، برباس ولا يسوع اللي اسمه المسيح، فحذف كلمة برباس. تمام. لما بنيجي ايه؟ حذف يسوع. اسف، حذف يسوع. فبقى النص هو بيقول اطلق لكم برباس ولا يسوع اللي اسمه المسيح. احنا عرفنا ان في مشكلة في النص ده، عشان قارنا المخطوطات لقينا اكتر من شكل للنص، لقينا مخطوطات بتقول يسوع برباس ومخطوطات بتقول برباس بس، فعرفنا ان في مشكلة في النص. المهم لما العلماء بيجوا يدرسوا المشكلة دي، ودي من أصعب المشاكل النصية اللي في الكتاب المقدس، بيجدوا إن عدد المخطوطات اليونانية اللي فيها اسم يسوع برباس تقريبا واحد أو اتنين بس، ومتأخرين مش مخطوطات قديمة، والغالبية العظمى من باقي مخطوطات العهد الجديد سواء قديم أو حديث كله ما فيهوش يسوع برباس، فيها برباس بس. ومع ذلك العلماء بيقولوا الشكل الأصح للنص هو اللي فيه يسوع برباس. يعني خلي بالك ان الأقدمية مش مع الشكل ده، ولا التوزيع الجغرافي مع الشكل ده، ولا الأغلبية مع الشكل ده، ومع ذلك بيقولوا الشكل ده هو الأصح. ليه؟ لا، مش عشان هم عاوزين، عشان ثبت لهم من كتابات الآباء الأوائل خالص إن الشكل ده ما كانش بيعجب المسيحيين فكانوا بيحذفوه. فبما إن وجدت نية الحذف والشكل ده مش عجب المسيحيين فهو مش هينتشر، فعلشان كده ما وجدناهوش في الأغلبية ولا وجدناه في توزيع جغرافي، لأن المسيحيين ما كانوش بيحبوه فكانوا بيحذفوه، وبدأ النص من غير اسم يسوع هو اللي يتداول وينسخ وينتشر وهكذا. فهو المهم أن قاعدة الأغلبية وقاعدة التوزيع الجغرافي بيبقى ليهم علاقة بالمشكلة نفسها، هل في نية أو سبب للحذف وده بيتحط في الحسبان، لان لو النص ده ما كانش عاجب المسيحيين وفي دليل على كده يبقى هو ما كانش هيبقى موجود في الاغلبيه، ما كانش هيبقى موجود في توزيع جغرافي وهكذا. في بقى نص تاني، مثال اخر غير النص بتاع يسوع برباس، يبقى هنا في سبب مقنع ان هم يحذفوا اسم يسوع. طب ما حدش سالني هو ايه السبب يعني؟ عشان يسوع مقابل اسم يسوع هم ما حبوه. هم عندهم فكره ان في نص في اشعياء بيقول بيعتبروها نبوه عن المسيح انه اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابدين رئيس السلام، فاسمه عجيب بمعنى انه ما حدش هيتسمى زي اسمه، او اللي يتسمى على اسمه يبقى لازم قديس، شخصيه كبيره، نبي، حاجه زي كده. لكن قتال قتلة واسمه يسوع ما كانش عاجبهم الحوار ده، فكانوا ايه يقولوا لا ده هو اسمه برباس ويحذفوا اسم يسوع ده. تمام، فده كان السبب ان الشكل ده ما انتشرش. بس حضرتك قلت مره ان يسوع ده كان منتشر جدا يعني، كان منتشر، بس هو فكرهم كده، فكرهم ان اسم يسوع ده ما يطلقش غير يشوع بن نون، يعني يسوع هو نفسه يشوع. ودي على فكرة فيها تحريف من النصارى، بحيث ان انت لما تيجي تقرأ الكتاب تلاقي ان مفيش غير واحد بس اسمه يسوع، الباقي اسمهم يشوع حاجة تانية قريبة لكن حاجة تانية. طب مع ان المفروض يسوع هو نفسه يشوع، فهم بايه حبوا بس يغيروها بالنسبه للمسيح علشان يظهر ان اسمه عجيب ومميز ومحدش اسمه تاني زيه يعني. ما علينا. في مثال تاني بالنسبه لموضوع الانتشار الجغرافي وعدد المخطوطات، هل موجود في الاغلبيه ولا لا؟ المثال بتاع رساله يوحنا الاولى 5-7 اللي هو الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. المفروض ان النص ده بالنسبة للمسيحيين نص جميل جدا وحلو وبيشرح التثليث، وبالنسبة لهم بيعتقدوا ان النص ده اولا بيستخدم في إثبات ألوهية المسيح اللي هو الكلمة، لان النص بيقول الأب والكلمة والروح القدس، فهم بيحبوا ايه ان ذكر فيها الكلمة على اساس المسيح هو الكلمة وهو الاقنوم الثاني، وبعدين بيقولوا هؤلاء الثلاثة هم واحد، فبالنسبة لهم بيشرح معتقد التثليث وان الثلاثة جوهر واحد او حاجة زي كده. المهم الخلاصة ان المفروض النص ده لو كان موجود اصلا في الكتاب المسيحي ما كانش هيشيله او يحذفه، نص جميل ومهم بالنسبة له. لكن الواقع ان احنا لقينا ان المقطع ده اللي عليه خلاف ما بين المخطوطات مش موجود في الأقدمية ولا موجود في الأغلبية، ومنحصر في مكان جغرافي واحد اللي هي مخطوطات النص الغربي بتاع كنائس فرنسا وإيطاليا. فبالتالي المفروض النص ده يعتبر إضافة، وده فعلا العلماء بيقولوه، لان مفيش سبب يستدعي حذف النص، وواقع المخطوطات قصادنا ان هو مش موجود في حتة غير مجموعة معينة. بالاضافة لده ان بدراسة التفسير بتاع الكنيسة الغربية للنص اللي كان بيقول الذين، المفروض النص في الاصل كان بيقول كده الذين يشهدون هم ثلاثة الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم واحد، هم كانوا بيفسروا النص ده على انه التثليث، فكانوا بيقولوا الروح والماء والدم هم دول الاب والابن والروح القدس، والثلاثة هم واحد، يعني الثلاثة هم واحد، الروح هو الاب علشان الله روح، والماء هو الروح القدس عشان نزلت في هيئة جسمية مثل حمامة يوم المعمودية، يوم المية يعني لما تغطس في المية، والدم ده هو الابن اللي سفك دمه على الصليب وخرج منه ماء ودم. تمام؟ فهم بيفسروا النص ده على انه عن التثليث. فالعلماء بيقولوا ان غالبا اللي حصل كالاتي، النص كان بيقول الذين يشهدونهم ثلاثة، راح واحد اضاف في السماء الاب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد، وبعدين راح قايل والذين يشهدون في الارض هم ثلاثة الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم واحد، فزبط ايه حط إضافة ما حشرها ما بين النص، فعلشان كده العلماء بيسموها الفاصلة اليوحنوية، يعني ان هي فاصلة ما بين مقطعين حشرها في النص. فالمهم ان علشان خاطر المقطع ده، بما ان مفيش اي دليل انه كان ممكن يحذف، فبالتالي لما احنا ما نجدهاش منتشرة يبقى هي فعلا ما كانتش موجودة في الاصل. تمام؟ يعني الموضوع العلماء بياخدوا في بالهم موضوع الاغلبية والانتشار الجغرافي، بس برضو بيبقوا واخدين في بالهم هل ممكن المسيحيين يعادوا الشكل ده للنص، هل ممكن المسيحيين يحبوا الشكل ده للنص، فياخدوا الموضوع ده في حسبانهم. المهم انا كنت بتكلم اصلا ان العلماء بيتفاوتوا ما بين هل السينائية افضل من الفاتيكانية ولا لا. يعني ايه المخطوطة افضل؟ احنا اتكلمنا على زمن الكتابة ومكان الكتابة والاغلبية والكلام ده، كل ده مفهوم. في بعض العلماء بقى بيقولوا المخطوطة دي افضل من دي، بمعنى ان انا مثلا لو لقيت شكلين للنص، الشكلين دول في مخطوطات من القرن الرابع، يعني السينائية بتقول حاجة والفاتيكانية بتقول حاجة في نفس الزمن، يعني الموضوع بقى مش هيفصل معايا أقدمية ولا هيفصل معايا حاجة من دي، فبيبتدوا يرجحوا بحسب رأي العالم في المخطوطة، هي أنهي مخطوطة أفضل من التانية. طب إيه اللي بيخلي العالم يرجح مخطوطة عن التانية؟ غالبا بتبقى مبنية على جودة الكتابة في المخطوطة، الراجل ده بيغلط أخطاء عفوية كتير ولا لأ، بيشخبط كتير في المخطوطة، بيوقع في عدد قد إيه من الأخطاء، وهل صلحها ولا ما صلحهاش، حاجات زي كده. المشكلة بقى أن أنت لو جيت تاخد ده كمعيار في المخطوطات القديمة هيطلعوا كلهم زبالة، لأن المخطوطات كلها زي ما بيقول عنها الشيخ عرب بيسموها كراسة أطفال، بيشخبط فيها، يغلط عيل صغير بيغلط يوم يشخبط عليها ومصلح، يكتب في الهامش، نسي حاجة يضيفها ما بين السطور، نسي حاجة يقوم عامل نجمة وكاتبها فوق في الهامش. المخطوطة مليانة بلاوي. بعض العلماء بيقولوا من الناحية دي في أفضلية المخطوطة بيقولوا الفاتيكانية أفضل من السينائية، بعض العلماء بيقولوا لا السينائية هي اللي أفضل، ده خلاف راجع لوجهات نظر، لكن الغالبية العظمى من العلماء بيفضلوا السينائية عن الفاتيكانية. المخطوطة الفاتيكانية بتفضل واخده نصها منين؟ احنا كنا قلنا ان المفروض العهد الجديد في البداية مخطوطات يوناني كانت بتتنسخ، لغاية ما المخطوطات دي زي ما موجود في الخريطة بقى في مراكز معينة في الامبراطورية الرومانية هي القائمة على انتاج المخطوطات، فبقى في نص سكندري نص غربي نص قيصري نص بيزنطي. ايه النصوص دي؟ ان نص العهد الجديد كان بيتفاعل مع المجتمع اللي بيتنسخ فيه، عندهم مشاكل معينة اجتماعية، عندهم نقاشات معينة لاهوتية، بيزبطوا الكتاب المقدس ايه عشان يوافق ظروفهم ومجتمعهم، فما كانش ثابت. المهم ان النص اللي اسمه النص البيزنطي او مخطوطات اسيا القسطنطينية دي اكمن هي كان فيها عاصمة الامبراطورية الرومانية، فكان في دعم قوي بالنسبة لانتاج المخطوطات فيها، فكان غالبية المخطوطات كانت بتخرج من المنطقة دي، فالمخطوطات من النوع ده النص البيزنطي هي اللي وصلت لغاية زمن الطباعة. جيل راجل اللي اسمه إرازموس ده حب يعمل اول نسخة يونانية منشورة للعهد الجديد، راح خد تقريبا نص دستة مخطوطات، ست مخطوطات يعني، لكن كلهم كانوا بيرجعوا للنص البيزنطي، لكن هو بدأ يغير في المخطوطات دي ويلعب فيها، وكان بيجيب حاجات من الفالجيت ويحطها وبهدل الدنيا كده. المهم ان النص اللي هو طبعه ده هو بقى مختلف عن اي شكل تاني لنص العهد الجديد اليوناني، العلماء سموه النص المستلم. النص ده هو اللي تم ترجمته للملك جيمس وتم ترجمته للفاندايك وهكذا. فيما بعد في القرن ال 18 و 19 وال 20 لما بدأ العلماء يكتشفوا بقى السينائية والفاتيكانية والكلام ده، يعني السينائية دي تم اكتشافها امتى؟ 1800 وشوية، قرن 19، والبرديات الجديدة دي قرن 19، فالمهم لما هم بدأوا يكتشفوا مخطوطات جديدة ويقارنوها بالنص اللي هم متعودين عليه ان هو النص المستلم بتاع إيرازموس، وجدوا ان ما بينهم وبين بعض آلاف الاختلافات، فبدأوا يعملوا نسخ يونانية تانية جديدة غير بتاعت إيرازموس، مبنية على مقارنة المخطوطات القديمة وكده. فبقى زي ما قلنا اللي هي اليو بي اس، اليونايتد بايبل سوسايتي، او ده النص المعياري، دي بقى اللي اتاخد منها كل الترجمات الجديدة زي العربية المشتركة واليسوعية والبوليسية والانجيل الشريف والكلام ده كله، تمام. لكن النص الفاندايك ده نص تقليدي متاخد من نص إيرازموس اللي هو يعتبر اوحش نص خالص، لان هو خد العائلة النصية المتأخرة خالص البيزنطي وكمان لعب فيها وبوظها اكتر، فخلى طينها خالص يعني. المهم بالنسبة لأفضلية السينائية من الفاتيكانية، معظم العلماء بيفضلوا السينائية، معظم العلماء بيفضلوا السينائية مش لحاجة، إلا إن في نظرية، ودي أنا ما جبتش عليها مرجع عربي، أنا ما لقيتش عنها مرجع عربي، في نظرية عند العلماء بتقول إن المخطوطة السينائية مكتوبة إملاء، مش مكتوبة عن طريق ناسخ بينقل من مخطوطة قديمة، فيبقى كده ان عدمت في المخطوطة السينائية اي فرصة لاخطاء عفوية عن طريق البصر. لكن الفاتيكانية ثابت فيها ان فيها اخطاء كتير بصرية، وبتوصل لدرجة اخطاء المفروض الناسخ يولع في نفسه. في نص مشهور في انجيل يوحنا في المخطوطة الفاتيكانية، هي الوحيدة اللي فيها الشكل ده للنص، عاوز بس اطلع النص عشان افتكره. هي موجودة في انجيل يوحنا الاصحاح 17 تقريبا العدد رقم 14، لا اعطيتهم اهو اللي بعديها 17-15. النص ده المفروض بيقول في الفاندايك: لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. يعني هو المفروض المناسبة النص ده إن المسيح خلاص قال العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، ووصلت الرسالة، خلاص ما بقاش ليا لازمة على الأرض. وكان هو بيقول لهم إن هو هيذهب إلى أبيه ويرفع للسماء والكلام ده كله، وقال لليهود ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، يعني هطلع السماء يعني. فهو كأن المسيح بيقول يا رب أنا مش بطلب منك أن أنت تاخدهم من العالم، يعني ترفعهم كمان ولا حاجة زي كده، لا، بل أن تحفظهم من الشرير. المشكلة أن النص ده في اليوناني في كذا كلمة نهايتها مشابهة، يعني ركز معايا كده، النص بيقول ايه: لست اسأل ان تأخذهم من الكذا بل ان تحفظهم من الكذا. في اليوناني من دي كلمة مفرطة لوحدها، اك، واداة التعريف كلمة مفرطة لوحدها. فالمهم ان كان في اكتو كوزمو العالم من العالم، واكتو بونيرو من الشرير. راح الناسخ عمل ايه؟ جه ينقل في الاول من ال، وبعدين لما جه يرجع بعينه على المخطوطة علشان يشوف ايه اللي مكتوب بعديه، راح نط على الشرير. فبقى النص بيقول ايه: لست اسألهم ان تأخذهم من الشرير. فكأن بيقول لك خلي يعني الشرير يملك عليهم، فكأنه بيدعي على تلاميذه يعني. الناسخ أدرك إن ده خطأ فظيع هو وقع فيه، فبدأ يشخبط ويمسح النص اللي بعديه، لأن النص اللي بعديه بيقول ليسوا من العالم، فراح هو شاطب على كلمة ليسوا، وراح خد من العالم دي وكأنها من العالم بتاع النص اللي قبليه، لست أسألهم أن تأخذهم من العالم، وراح شاطب على بيت النص ومكمل بيت النص اللي هو بل أن تحفظهم من الشرير، وراح كاتب النص بعديها من أول وجديد. متخيل عمل إيه؟ يعني هو عنده النص بيقول كده: لست أسألهم أن تحفظهم من العالم أن تأسف تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. النص اللي بعديه بيقول ليسوا من العالم، يعني هنا من العالم وهنا من العالم، تمام؟ هو نط من ال، بدل ما يكتب العالم كتب الشرير، فالجزء ده سقط منه. راح هو المفروض وقف النص عنده صحيح لغاية من ال، المفروض يبقى من العالم. النص اللي بعديه بيبدأ بكلمة ليسوا من العالم، راح شاطب على كلمة ليسوا، وشاطب على العك اللي هو عكه فوق، وراح كتب ما بين السطور من العالم بل أن تحفظهم من الشرير، وراح مكمل بقى ليسوا من العالم تاني. فبقى النص منظره زبالة، المخطوطة بقى منظرها زبالة. هو بهدل الدنيا جامد. المهم ان في زي كده كتير في المخطوطة الفاتيكانية، لكن دي ابرز الاخطاء العفوية المثيرة للسخرية، يعني ان هو خلى النص بقى المسيح بيدعو على تلاميذه، وحتى طريقة تصحيحه للخطأ بقى شكل المخطوطة قذر من الاخر يعني. المهم ان علشان كده العلماء بيفضلوا السينائية، لان هم عندهم نظرية ان السينائية مكتوبة بالاملاء، فكده قل نسبة كبيرة جدا كل الأخطاء اللي موجودة في السينية تقريبا spelling mistakes، بمعنى ان هو ما كانش عارف dictation املاء كويس، الراجل كان بيملي الكلمة هو مش عارف يستهجها ازاي، دي 3/4 الأخطاء اللي موجودة في السينية. لكن ما فيش بقى نط سطر، نط كلمة، كرر كلمة، مش لا الكلام ده ما بيحصلش في السينية. في الفاتيكانية بقى حصل كتير، فعلشان كده معظم العلماء بيفضلوا السينائية على الفاتيكانية. في حاجات تانية عن الفاتيكانية أنا بشرحها قبل ما أقرأ الاقتباسات، عشان أنا عارف إن الاقتباسات ما فيهاش المعلومات دي، مش موجودة غير في المراجع الأجنبية اللي هي متخصصة في دراسة المخطوطات دي. بالنسبة للمخطوطة الفاتيكانية العلماء كانوا منبهرين بها جداً، لان مكتوب المخطوطه مكتوبه بخط جميل وحلو، لكن علشان المخطوطه قديمه فالخط بدا ايه يبهت، لون الحبر بدا يبهت. المشكله ان جه واحد يعني المفروض المسيحيين يدعوا عليه، عمل ايه؟ هو كان مفكر ان دي خدمه جليله هو بيزديها للمسيحيين حفاظا على المخطوطه، راح عمل ايه؟ جاب قلمه وراح متقل على المخطوطة حرف حرف. المشكلة مش هو انه تقل على المخطوطة وخلاص، المشكلة انه لما كان بيفوت على كلمات او نصوص ما كانتش بتعجبه، يا اما كان بيحذفها يا اما كان بيغيرها. فبدأ هو ايه حرف وشوه نص المخطوطة جامد باللي هو عمله ده. فدي من ضمن الحاجات اللي بتتميز بها المخطوطة السينائية، الباشا اللي حب يتقل على المخطوطة وقاعد يغير فيها. ايه انا قلت ايه؟ لا دي الفاتيكانية اللي هو قاعد يتقل على المخطوطة وكده. من ضمن مميزات برضو المخطوطة الفاتيكانية واللي مش موجودة في اي مخطوطة تانية من المخطوطات القديمة، ان العلماء اكتشفوا ان في بعض النصوص بيلاقوا جنبيها على الهامش علامة نقطتين كده، النص مكتوب ألاقي على الهامش جنب نص نقطتين كده، نص معين ألاقي هنا علامة هنا علامة جنب النص. المهم علامة النقطتين اللي زي بعض دول اللي هم شبه النقطتين اللي بيتحطوا على الحروف الألماني، نقطتين جنب بعض كده أفقيا، متكررة كتير جدا في المخطوطة. العلماء بدأوا يحسوا ان الموضوع ده مش مجرد يعني شخبطة في المخطوطة او حاجة، وجدوا بدأوا يحسوا ان النقطتين دول يعني الناسخ عاوز يشاور لنا ان النص ده او المقطع اللي جنبين النقطتين دول فيه حاجة. فلما العلماء بدأوا يدرسوا المقاطع اللي جنبيها العلامتين دول، بدأوا يعرفوا ان كل مقطع جنبين النقطتين دول المقطع ده كان بيبقى فيه اختلافات ما بين المخطوطات. يعني كأن اللي حط النقطتين دول بيقول ان هنا هتلاقوا في مخطوطات تانية شكل مختلف للنص. يعني مثلا قصة المرأة الزانية اللي احنا حكينا عنها دي مش موجودة في السينائية وكمان مش موجودة في الفاتيكانية، وقعدنا نحسب حسبة الصفحات دي وقلنا ان هي كمان مش موجودة في السكندرية. لما بنفتح المخطوطة الفاتيكانية بنلاقي ان هو حاطط نقطتين جنب الحتة اللي المفروض كنا نلاقي فيها المخطوطة الفاتيكانية، بس احنا مش لاقينها، كاتب او نسخ المخطوطة مش حاططها. في العلماء قالوا ايه؟ ان دي اشارة الى ان في زمن المخطوطة قصة المرأة الزانية كانت معروفة وكانت بتضاف الى الكتاب المقدس في الحتة دي، بس نسخ المخطوطة عارف ان هي مش من اصل الكتاب فهو ما حطهاش، لكن بيشير الى انك في مخطوطات تانية ممكن تلاقيها. فالعلماء بيعرفوا من هنا ان دي اشارة الى ان قصة المرأة الزانية كانت بتضاف في المخطوطات من القرن الرابع، ظهرت فعلا في مخطوطات القرن الخامس اللي هي القصة اللي احنا قلنا عليها بتاعت مخطوطة بيزا وهنحكي عنها بعدين. المهم فدي دول حاجتين بيميزوا المخطوطة الفاتيكانية، حتة الراجل اللي تقل عليها وقاعد يغير فيها، وحتة العلامات النقدية بيسموها علامات نقدية. ليه؟ لان هي بتشير الى عمل النقاد النصيين اللي هم بيدرسوا الاشكال المختلفة في المخطوطات. طيب نبتدي نقرأ كده بعض الاقتباسات بقى عن المخطوطة الفاتيكانية. جوش ماكدويل كتابه قرار بيقول النسخة الفاتيكانية اسمها كودكس فاتيكانوس، في موقع مشهور جدا بمناسبة الاسم، يعني عشان انا كنت قلت في المراجع اللي فاتت كودكس سينايتيكس، في موقع بالاسم ده المشروع بتاع كودكس سينايتيكس، في موقع اسمه CSNTM اعتقد ان انا قلت عليه قبل كده .org Center for Studying New Testament Manuscripts، مركز دراسة مخطوطات العهد الجديد. المركز ده قائم عليه واحد اسمه دانيال والاس مشهور جدا، يعني راجل عالمي. يعني المهم انه الموقع ده متاح عليه صور كتير لمخطوطات العهد الجديد من ضمنها السينائية والفاتيكانية والسكندرية، لكن النسخة اللي منشور عليها للفاتيكانية مش نسخة colored فاكس مايل. انا يمكن ما قلتش المعلومه دي قبل كده. في ثلاث طرق العلماء بينشروا بيها المخطوطات. الطريقه الاولى والاسهل زي ما تشندورف عمل في ال 43 صفحه، ان هو بيفرغ نص المخطوطه ويطبعها ككتاب مقدس يوناني مطبوع عادي جدا جدا، فيبقى انت بتقرا نص المخطوطه لكن ما بتقدرش تشوف النص كان مكتوب ازاي في المخطوطة وبأنهي طريقة، فاهم ازاي؟ ده أبسط طريقة، التفريغ، انه يفرغ نص المخطوطة وينشرها ككتاب مقدس يوناني. في طريقة تانية اسمها فاكس مايل، يعني يصورها نسخة طبق الأصل، وساعات مش بتبقى مجرد صورة. فاكس مايل هي مفروض بالإنجليزي، لو هتكتبها بالعربي فاكس مايل يعني نسخة طبق الأصل. ساعات بتوصل بيهم الدرجة انه يطبعوا نسخة بتبقى كأنك ماسك نفس الخامة نفس التقل نفس الحجم، يعني بيعيدوا انتاج المخطوطة مرة اخرى، ودي بتبقى بقى بأسعار وهمية. يعني ممكن المخطوطة الفاتيكانية كان نسخة فاكس مايل منها معروضة ب 8000 جنيه استرليني، اضربها في 20 يعني مبلغ مهول، يعني انت تشتري نسخة زي كده. في نظام تاني نسخ فاكس مايل بتبقى نسخ عاملة زي الكتالوجات بتاعت الصور عادي، ومصور لك صورة المخطوطة، دي بتعتبر برضو نسخة طبق الأصل لأن هي بتوضح لك نفس رسم المخطوطة، بتبين لك درجات ألوان الحبر، بتبين لك كل التفاصيل. في حاجة تانية اسمها سيدو فاكس مايل، يعني بدل ما هي فاكس مايل بيزود عليها سيدو فاكس مايل، البي سايلنت ما بتنطقش. سيدو فاكس مايل، سيدو يعني مزور، ده بمعناها العام كده، لكن هو المقصود ايه؟ ان ده تقليد للنسخة الأصلية. هم بيعملوا ايه؟ بيشوفوا فونت الكتابة في المخطوطة أو الناسخ كان بيكتب إزاي في المخطوطة، ويقوموا هم عاملين محاكاة لصفحة المخطوطة بالكمبيوتر. يعني يجيب صفحة الفاتيكان متقسمة تلات عواميد، يقسمها تلات عواميد ويقوم عامل خط الناسخ فونت كمبيوتر ويبتدي يكتب بنفس طريقة النص زي ما هو موجود في المخطوطة، فتطلع لك نسخة ما بتوضح لكش كل التفاصيل ولا ألوان ولا حاجة، بس انت ايه كأنك بتقرأ النص الأساسي زي ما هو كان مكتوب في المخطوطة، بس واضحة جدا ما بتشوفش بقى كلام بهتان ولا حاجة من دي. فده إصدار اسمه سيدو فاكسمان، هو ده الشكل اللي موجود في الموقع بتاع الـ CSNTM. تمام؟ اللي هو سيدو فاكسمان للمخطوطة الفاتيكانية. لكن احنا الحمد لله عندنا السينائية والفاتيكانية والسكندرية عندنا نسخ فاكس ميل ليها، نسخ طبق الاصل مصورة موجودة على مواقع تانية، موجودة عندي على الجهاز، موجودة في اماكن كتير يعني. طيب مهم ده مناسبة الاسم يعني كودكس فاتيكانوس. طبعا المفروض كودكس فاتيكانوس احنا قلنا اسم المخطوطات المشهورة بتشير الى حاجة من التلاتة، يا اما المكان اللي اكتشفوا فيها المخطوطة، يا إما الشخص اللي اكتشف المخطوطة، يا إما مكان وجود المخطوطة الحالي. فكودكس فاتيكانوس ده مكان وجود المخطوطة الحالي، موجودة في مكتبة الفاتيكان، موجودة من مكتبة الفاتيكان وتحوي كل الكتاب المقدس تقريبا، وهي من أثمن مخطوطات الكتاب المقدس اليوناني. تعرفوا يعني باختصار أنا مجمع الاقتباسات دي ليه؟ بغض النظر هو مدلس في الاقتباس ولا لأ، الكون ان هو واحد زي جوش ماكدويل ينفخ في المخطوطة الفاتيكانية وبعدين انا اثبت بالدليل ان الفاتيكانية ما فيهاش نصوص كذا وكذا وكذا وكذا ومختلفة عن اللي ما بين ايدينا، هيرجع بقى هياكل كلام. يعني انا مجمع المراجع العربية دي بغض النظر هو ما بيقدم لناش معلومة مفيدة عن المخطوطة غير انه بيقول هي من أثمن مخطوطات الكتاب المقدس اليوناني. طيب هي ما فيهاش قصة المرأة الزانية، ما فيهاش نهاية إنجيل مرقس، ما فيهاش نصوص كتيرة جدا موجودة في الفاندايك دلوقتي، يبقى إيه الحال؟ هيقول لك دي مخطوطة زبالة وإحنا مناش دعوة بيها. طيب عبد المسيح ستيفانوس، تقديم كتاب مقدس تاريخه صحته ترجماته صفحة رقم 76، بيقول المخطوطة الفاتيكانية وهذه تعود إلى القرن الرابع الميلادي وقد نسخت حوالي عام 350. خلي بالك معظم العلماء بيقولوا ان السينائية اقدم من الفاتيكانية، في معظم العلماء بيقولوا السينائية سنة 325، بمعنى ان هي ما بين ايه 300 ل 350. المخطوطة الفاتيكانية معظم العلماء بيقولوا ان هي سنة 340، بمعنى ان هي بقى يعني لو نزود عليها 25 يبقى لغاية سنة 355، ما بين 355 نقص منها 25 يبقى 5 2 15. تمام، الله يرحم، انا كنت اسد في الحساب والله بس لما دخلت هندسة اتعقدت. ما علينا، موجود مكتبة ماشي. وهذه تعود الى القرن الرابع الميلادي وقد نسخت بمصر حوالي عام 350 وتشمل كل العهد القديم تقريبا وكل العهد الجديد فيما عدا بعض الاجزاء الاخيرة منه. بعض الاجزاء الاخيرة منه دي يعني احنا هنيجي نفصلها في المرجع اللي تحت اللي تحتيه، هنلاقي كم كبير من العهد الجديد ضاع في المخطوطة الفاتيكانية. طيب يعني على فكرة الموضوع ده في بعض الإخوة اللي هما بيبقوا لسه بادئين في موضوع ان انا بعرف اقرأ يوناني فبجرب اطلع نصوص، فبعدين يجي مثلا تيموثاوس الاولى 3:16 يطلعها من السينائية وبعدين يجي يقول انا مش موجودة في الفاتيكانية، مش موجودة الفاتيكانية اصلا ما فيهاش رسالة بولس الى اهل تيموثاوس، كلها مفقودة، هي كانت موجودة وفقدت. مثلا بالنسبة لانجيل متى، اجي اطلع نص في انجيل متى ادور عليها في السكندرية، مش موجودة في السكندرية. تقريبا كل انجيل متى ضاع من السكندرية، بداية العهد الجديد ضاع من السكندرية وهكذا. يعني عادي ممكن تلاقي فجوات كبيرة في ضاعت من المخطوطات، وتشمل كل عهد القديم تقريبا وكل العهد الجديد فيما عدا بعض الأجزاء الأخيرة منه. ويطلق عليها اسم الفاتيكانية لأنها كانت موجودة بمكتبة الفاتيكان عام 1475 أو ما قبله. احنا بعض العلماء بيقولوا احنا ما نعرفش ازاي المخطوطة دي وصلت الفاتيكان، ما نعرفش، لكن هم في سنة معينة اللي هي 1475 دي تقريبا مكتبة الفاتيكان أعلنت ضمن مقتنياتها إن هي عندها المخطوطة دي. طب جات لك إزاي؟ الله أعلم. بعض العلماء بيقولوا الفكرة بتاعت أثناسيوس هي اللي ودت مخطوطة سكندرية الناحية التانية من البحر. المفروض كونستانس ده كان الإمبراطور وهو كان عايش الناحية التانية من البحر كده يعني، فوصلت له من المخطوطة وبشكل ما في الآخر استقرت في مكتبة الفاندايك، آسف، في مكتبة الفاتيكان. معلش. طيب، ويرمز لها في حواشي طبعات العهد الجديد باللغة اليونانية القديمة بالحرف الإنجليزي بي. المخطوطة السينائية قلنا إن هي إيه رمزها إيه؟ الألف العبري. الفاتيكانية بتاخد حرف بي. السكندرية بتاخد حرف إيه؟ المخطوطات الشهيرة دي بيرمزوا لها بيشيروا لها بالحروف دي. طيب، فهم عزيز في المدخل إلى العهد الجديد صفحة 123 بيقول: أما نصها فقد قيل، قد قيل دي يعني واضح إن هو غلبان ما قدرش يبحث المخطوطة بنفسه، ما علينا، إنه يمثل النص الإسكندري في أنقى صوره، مع أن بعض العلماء يرون في رسائل بولس بعض العلامات على وجود النص الغربي مختلطا بالنص الإسكندري. هو بشكل عام المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية نص سكندري، يعني مخطوطات من مصر، لكن ما فيش مشكلة ان هو في بعض اجزاء من المخطوطة اجد اشكال قريبة للي انا بلاقيها في اماكن جغرافية تانية، ما فيش مشكلة. طيب، شنودة ماير اسحاق، مخطوطات كتاب مقدس بلغاتي الاصلية، صفحة رقم 41 و42. المجلد الفاتيكاني كودكس فاتيكانوس رقمها 03، واحنا قلنا ان اي مخطوطة من الاحرف الكبيرة رقمها بتبدأ بزيرو وبتاخد حرف بي، يبقى ده الاسم والرقم والرمز. محفوظ بمكتبة الفاتيكان تحت مجلد يوناني رقم 1209، وهو مخطوط للكتاب المقدس مكتوب على افضل انواع الرقوق المصنوعة ربما على جلود الظباء. ما علينا، هو ليه مش قادر يحدد ده جلد ايه بالظبط، يعني الزمن والدبغ والكتاب عليها وهكذا. كان في نقطة كنت عاوز اوضحها بالنسبة للسينائية افتكرتها بمناسبة مادة الكتابة. احنا قلنا ان انت علشان تعمل كتاب مقدس كبير زي السينائية والفاتيكانية هتتكلف الحيوانات اللي هتتبعها وتمن الجزارين اللي هيسلخوها ويطبغوها ويقطعوها ويجهزوها ورق وهكذا. فايه اللي كان بيحصل؟ ان كانوا بيجيبوا مخطوطات قديمة مكتوب عليها اصلا ويدعكها تحت المية كده ويفركها لغاية ما ايه الحبر يروح. طبعا الحبر ما بيروحش تماما، بيبقى ليها اثر يعني. فنقول مثلا دي مخطوطة قديمة، هحاول اطلع الحبر ده على قد ما اقدر، وبعدين بدل ما اكتب عليها كده بقوم قالب الورقة واكتب عليها كده، طبعا بقطعها وبفصلها ورقة ورقة واكتب عليها كده وببتدي ايه اجلدها من اول وجديد. فبعد ما امسح الحبر اللي عليها اقلب الصفحة بحيث ان الحروف لا تنطبق على بعض واكتب عليها من اول وجديد. ده حصل في المخطوطة السينائية. في المخطوطة السينائية في بعض الصفحات الحروف بتبقى باهتة والكتابة القديمة ظهرة فتتعمل. فده كان بيحصل يعني. لكن هو بيقول فيما معناه ان الفاتيكانية كانت مخطوطة جميلة وجلدها جميل والكتاب عليها جميل افضل من السينائية، يعني بيلقح السينائية من الاخر. في بعض المخطوطات التانية كانت مكتوبة على جلود وجميلة حلوة جدا، لكن ظروف تاريخية معينة زي مخطوطة واشنطن دي هنقرأ عنها بعدين مش عارف ايه اللي حصل، تقريبا فيضان او حاجة زي كده. المهم المخطوطة اتنقعت في المية، فالحبر داش وبدأ يفرد كده على الورق يعني، فالكتابة ما بقتش واضحة، بقى الحبر منفوش كده وداخل في بعض. المهم يعني ان حال المخطوطات القديمة مش قد كده. في برضو المخطوطة بتاعت الأفرامية اللي هنقرأ عنها، كانت المفروض كتاب مقدس من القرن الخامس. بعد كده المسيحيين من تقديرهم واحترامهم وحفاظهم على نص الكتاب المقدس، راحوا دعكوا المخطوطة ومسحوا الكلام المقدس اللي كان عليه، وراحوا كتبوا عليها تقريبا في القرن الاثناشر او حاجة زي كده وعظات لواحد اسمه مار أفرام السرياني، قديس أفرام السرياني، عشان كده اسمها المخطوطة الايه؟ الأفرامية. فبقى المخطوطة الكلام ممسوح ومكتوب عليها من جديد. طب هنقرأ القديم ازاي؟ العلماء الأوائل قسطنطين وغيره كان عندهم يعني لغاية زمن قريب نسبيا المخطوطة دي كانت مفقود الأمل فيها، مش عارفين نقرأ نص الكتاب اللي عليها. لكن فيما بعد بدأ بقى بالألترا فايلوت ومش عارف مين وإضاءات معينة بتظهر الحبر القديم مع بعض الكيماويات بتتفاعل مع نوع الحبر القديم. المهم هبة ظهر الكلام من جديد وبدأوا يفرغوها، فبدأوا فعلا يستفيدوا من النص القديم للمخطوطة الأفرامية. لكن الفكرة ان مش كل المخطوطات كانت كتب جديدة نوفي وجميلة وحلوة، كان المادة اللي بتستخدم للكتابة كانت غالية، خصوصا لو هعمل كتاب كبير. فزي السينائية كتاب مستعمل، الأفرامية كان كتاب مقدس مسحوه كتبوا عليه وهكذا. فهو بيقول مكتوب على أفضل أنواع الرقوق المصنوعة ربما على جلود الظباء، ويرجع إلى أوائل القرن الرابع الميلادي، وفي النصف الأول من القرن الرابع، ويتضمن جميع أسفار الكتاب المقدس اليوناني فيما عدا صلاة منسة وأسفار المكابيين. ده هو بيتكلم بخصوص العهد القديم، يعني إن احنا المفروض أو هو المفروض أرثوذكسي يعني بشكل ضمني بيقبل الأسفار القانونية التانية، فهو لا، المكابيين مش موجودة في الفاتيكانية، مش مشكلة. وقد تعرض المجلد للتلف والتاكل عادي جدا، وهو في وضعه الحالي تنقصه أوراق تتضمن سفر التكوين من واحد، يعني خلي بالك الرقم ده يتقل ازاي، من التكوين من كام لكام؟ من واحد الاصحاح الاول، العدد الاول، لغاية 46 الاصحاح 46 العدد 28. يعني تقريبا التكوين كله ضايع، التكوين اصلا 50 اصحاح، ضايع منهم من الاصحاح الاول لغاية 46. تمام؟ هو يمكن هو ما مش كاتبها بشكل يوضح، هو كان المفروض يحط بدل شرطة كان المفروض يحط فصلة منقوطة، لان انا لما اقول لو عاوز اقول مثلا التكوين من 1:1 لغاية 12 هكتب 1/1 شرطة 12. طيب انا عاوز اشير الى انه من الاصحاح الاول لغاية الاصحاح 46، فكان المفروض اكتب 1:1 وبعدين فصلة كده منقوطة وابدأ بقى 46 عشان يبان يعني ان انا دخلت في اصحاح وعدد جداد. يعني ما علينا، المهم ان ان بداية التكوين كله تقريبا ضايع من الفاتيكانية، واجزاء من كل من سفري صموئيل الثاني والمزامير، وتنقصه كذلك، ده خلي بالك يعني العهد القديم ضايع منه كتير، تنقصه كذلك الاجزاء الاخيرة من العهد الجديد، الاجزاء الاخيرة. بس خلي بالك ما تحسبهاش بحسب ترتيب اسفار العهد الجديد اللي في الفاندايك دلوقتي. هو بيقول وهي الاوراق الاخيرة من الرسالة الى العبرانيين، العبرانيين دي المفروض بحسب الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا دلوقتي، احنا عندنا الاربع اناجيل، الاعمال، رسائل بولس ال13، وبعد كده العبرانيين، بعد كده الرسائل الجامعة اللي هي بطرس الاولى والتانية، يوحنا الاولى والتانية والتالتة، ويعقوب ويهوذا، وبعد كده الرؤية. هو هنا بيقول اللي ضايع العبرانيين من اول 9 14 لغاية 13 25 إلى إصحاح 13 هي المفروض العبرانيين 13 إصحاح. فهو من 9 14 لغاية آخر العبرانيين ضايع. وكل الرسائل الرعوية وسفر الرؤية. كل الرسائل الرعوية دي المقصود بيها تيموثاوس الأولى والثانية وتيتوس، وكمان المفروض الرسائل الجامعة. بس أنا عاوز أتأكد، بس هفتح عندي فارس المخطوطة الفاتيكانية عشان أتأكد لو بطرس الأولى والثانية والرسائل الجامعة دي كمان ضايع منها ولا لا. كودكس فاتيكانوس سكريبتشر خلاص بقى ما سيحلوش. طيب ما فيهاش بس أتأكد رمية. لا فيها الرسائل الرعوية يعقوب وبطرس الأولى والتانية ويوحنا الأولى والتانية والتالتة ويهوذا، بس دول مكانهم في الفاتيكانية بعد أعمال الرسل. يعني هو عامل الأناجيل والأعمال، بعد كده الرسائل الكاثوليكية أو الجامعة، بعد كده رسائل بولس بتنتهي بالعبرانيين، وهو حاطط بقى العبرانيين في النص عشان إذا كانت ضيعة تيموثاوس الأولى والتانية وتيتوس. يعني احنا انتوا واخدين بالكم من ترتيب الكتب في الفان دايك ان المفروض العبرانيين دي محطوطة بعد تيموثاوس الأولى والتانية وتيتوس. فهو بما ان العبرانيين لسه موجود منها جزء وتيتوس وتيموثاوس الأولى والتانية هم اللي ضيعين، ده معناها ان العبرانيين كانت محطوطة في وسط رسائل بولس. وده العلماء بيقولوا ان ده دليل على ان هم كانوا بيعتبروا العبرانيين من ضمن رسائل بولس. يعني طيب المهم ان ضايع منها جزء كبير. وكل الرسائل الرعوية وسفر الرؤية. في نقطة ظريفة بالنسبة لسفر الرؤية، انت لو دخلت الموقع بتاع CSNTM ده ونزلت المخطوطة الفاتيكانية هتلاقي ان فيها سفر الرؤية، بس لو انت قارنت هتلاقي ان سفر الرؤية مكتوب بأحرف صغيرة مشبكة كيرسيف، وفي مسافات ما بين الكلمات. يعني ايه؟ يعني مش من زمن المخطوطة خالص. فالعلماء بيقولوا دي إضافة لاحقة، حد تبرع وحب يجبر نقص الجزء ده في المخطوطة الفاتيكانية وراح كاتبها. والعلماء بيقولوا ان هذه الإضافة بتاعت سفر الرؤية في الفاتيكانية بترجع للقرن الخمستاشر، يعني متأخرة فحت يعني. طيب ويتكون حاليا الفاتيكانية تتكون حاليا من 759 ورقة من الرقوق، منها 617 عهد قديم و 142 عهد جديد. من إجمالي العدد الأصلي للرقوق الذي يقدر بنحو 820. يعني لو احنا قلنا هنعمل 820 دي ناقص 759 ضايع 61 صفحة. 61 صفحة دول مكتوب عليهم وش وظهر يعني. طيب وفيما عدا الأسفار الشعرية التي تتكون من عمودين في الصفحة، ده نفس نظام السينائية. احنا قلنا السينائية اصلا الصفحة اربع عواميد، لكن في الأسفار الشعرية كاتب على عمودين. هنا برضو الأسفار الشعرية كاتب على عمودين، لكن باقي المجلد ثلاث أعمدة مش أربعة. بل الفاتيكانية ثلاث أعمدة، السينائية أربع أعمدة، السكندرية عمودين، باقي المخطوطات بقى إيه؟ بيكتبوا على المخطوطة عادي زي باقي البني آدمين العاديين. ويتراوح عدد السطور ما بين 40 44 سطر في كل عمود، وقد اشترك في نساخته كاتبان، بعض العلماء 2 3 الرقم ده عليه اختلاف يعني. والمجلد محفوظ في مكتبة الفاتيكان ومذكور في اقدم فهارسها الذي يرجع الى سنة 1475. يعني احنا لما نيجي ندعبس كده في حاجة الفاتيكان اقدم وثيقة بتبين محتويات المكتبة، بنلاقي ان المخطوطة الفاتيكانية من ضمن محتويات المكتبة سنة 1475. ولا يعرف احد متى او كيف وصل الى الفاتيكان. ويميل علماء اليوم الى الرأي القائل بان المجلد مكتوب في الاسكندرية، هو نص سكندري وش، وتعتبر قراءة المجلد الفاتيكاني والمجلد السينائي في العهد الجديد أهم شهادة للنص المتعادل النيوترال، المسمى أيضا بالنص الإسكندري. هو مش فاهم بالضبط قصة النص النيوترال ده. أنا قلت قبل كده كان في اتنين علماء، واحد اسمه وستكوت والتاني اسمه هورت، كان عندهم السينائية والفاتيكانية وبعض البرديات القديمة. هم وضعوا نظرية إن السينائية مع الفاتيكانية يساوي النص الأصلي، وإن هما بيشيلوا أخطاء بعض فبقى نيوترال، يعني الكتاب ما فيهوش خطأ كده. فلو السينائية فيها غلطة هلاقيها صح في الفاتيكانية، لو الفاتيكانية فيها غلطة هلاقيها صح في السينائية. وإيه؟ السينائية بتقول حاجة والفاتيكانية بتقول حاجة تانية. هو غالبا ما هو ده اللي انا كنت لسه اقول، هم غالبا كانوا بيفضلوا الفاتيكاني، يعني لما يلاقي السينائي مختلف مع الفاتيكاني كان بياخد بقراءه المخطوطه الفاتيكانيه غالبا يعني. تمام، هو برضو ده سؤال وجيه يعني. هو ده من ضمن وجهه نظر العلماء ان هو شايف الفاتيكانيه افضل، في علماء تانيين بيقولوا لا السينائيه افضل، هم كانوا شايفين الفاتيكانيه افضل. هو غالبا كان وجهة نظرهم مبني على ان شكل المخطوطة السينائية قذر جدا في الكتابة والشخبطة والاضافات والحواشي واضافات ما بين السطور والكلام ده كله. طيب، فهو بيقول ان المجلد الفاتيكاني والمجلد السينائي في العهد الجديد اهم شهادة للنص المتعادل النيوترال تكست، المسمى ايضا بالنص الاسكندري الكساندريان تكست بسبب نساخته في الإسكندرية، وتميزه بالدقة على غيره من النصوص، وتشهد لأصالة هذا النص. يعني هو يقصد بكلمة أصالة القدم، يعني البردية 75 التي ترجع إلى أوائل القرن الثالث وتتضمن أجزاء كبيرة من إنجيلي لوقا ويوحنا. بعض العلماء عملوا مقارنة ما بين البردية 75 اللي هي فيها يوحنا ولوقا وما بين النص الفاتيكاني أو المخطوطة الفاتيكانية، وجدوا أن فيه تشابه كبير جدا ما بين النص اللي موجود في البردية 75 وما بين النص اللي موجود في المخطوطة الفاتيكانية، فده بيدل أن نص المخطوطة الفاتيكانية نص قديم لأن احنا لقينا زيه في بردية قديمة من القرن الثالث. تمام؟ لبعض العلماء بيوصلوا لدرجة ان هم يقولوا ممكن تكون البردية 75 من ضمن الاصول اللي الفاتيكانية نقلت منها، بس دي مبالغة، لكن العلماء بيقولوا هم ماشيين على نفس الخط، يعني عارف انت البريديسيسور وانسيستور، مش يعني ده كان قبل ده من في شجرة عيلته يعني، ده اللي احنا نقدر نقول. طيب ندخل بقى على المخطوطة السكندرية. يبقى احنا كده اهم مخطوطين السينائية والفاتيكانية، المساوئ اللي موجودة في الفاتيكانية هي الحتة بتاعت الراجل اللي كان بيتقل بالحبر على المخطوطة وكان قاعد يغير فيها. من ضمن المحاسن اللي موجودة في الفاتيكانية العلامات النقدية اللي كان بيضعها بجانب النص. غير كده الفاتيكانية بشكل عام نص سكندري، لكن للأسف ضايع منها اجزاء كتير في العهد الجديد وفي العهد القديم. طيب المخطوطة السكندرية، بدأنا بقى ندخل في مخطوطات القرن الرابع، آسف الخامس. باقي المخطوطات دي كلها مخطوطات قرن خامس. يعني احنا لما قرينا في البرديات قلنا أهم برديات، بردية 45، البردية كام؟ لا انت نطيت، البردية 66 والبردية 47 والبردية 75، صح كده؟ انا معلم عليهم. هو على العموم مش ضروري تحفظ الارقام، لكن انا قلت المخطوطات دي مهمة علشان فيها اجزاء كبيرة وان هي قديمة بشكل عام. برديات بوديمر 66 و72 و75، وبرديات شستر بيتي اللي هي 45 و46 و47. طيب ما علينا، دول مخطوطات المفروض بيتراوح ما بين القرن الثالث والرابع، ودخلنا بقى السينائية والفاتيكانية دول مخطوطات القرن الرابع، السكندرية دي بقى من مخطوطات القرن الخامس. جوس ماكدويل باختصار شديد بيقول في صفحة رقم 44 النسخة الإسكندرية كودكس ألكسندرينوس 400 ميلادية، يعني أواخر القرن الرابع بداية القرن الخامس، موجودة في المتحف البريطاني وتقول الموسوعة البريطانية إنها كتبت باليونانية في مصر وتحوي كل الكتاب المقدس تقريبا. حتة يعني ما علينا. هو احنا ربنا أنعم علينا إن زمان الناس ما كانتش بتعرف عن هذه المخطوطات غير بالنقل، لكن ان هو يشوف المخطوطة بنفسه ويقول هي مكتوبة بكذا ولا شكلها كذا، دي ما كانتش غير بان هو يسافر ويروح المتحف نفسه. لكن هو بشكل عام المخطوطة السكندرية اسمها المخطوطة السكندرية لان هي اتكتبت في اسكندرية، كتبت في مصر بشكل عام، فضلت في مصر زمن طويل جدا لغاية ما باشا سرقها من مصر وهربها، اللي هو كيرولوس لوكاريوس. في بعض الأحيان أنا لما كنت بقرأ عن كيرولوس لوكاريوس ده ما كنتش بفهم، هو المفروض كيرولوس لوكاريوس ده كان بطريارك في مصر وبعد كده سافر وبقى بطريارك في القسطنطينية، فكان بيطرح عليا سؤال وأنا بشرح إزاي يبقى كان بطريارك في مصر وبعد كده يبقى بطريارك في القسطنطينية، إزاي يعني هو بيتنقلوا بيبدلوا كراسي يعني. فأنا فهمت إن كيرولوس لوكاريوس ده كان بطريرك الأقباط الكاثوليك وطرد من مصر وهو ساب مصر أو هج من مصر ورجع بقى في بلدة كاثوليكية ومسك فيها بطريرك، فعلشان كده هو كان بطريرك في مصر، ما هو ما كانش بطريرك الأقباط الأرثوذكس، هو كان بطريرك الأقباط الكاثوليك وبعد كده هو يعني عمل معنا الواجب وسرق مننا المخطوطة وخدها معاه بقى وإيه لما سافر القسطنطينية وكده. الموضوع ده صعب جدا يعني، كل شوية بيسرقوا من حضارة المصريين سواء مسيحية ولا إسلامية ولا غيرها، ما بيعتقوش يعني. طيب وتحوي كل الكتاب المقدس تقريبا، كل الكتاب المقدس تقريبا حال المخطوطة السكندرية في النص المحفوظ فيها أفضل من مخطوطة الفاتيكانية. مخطوطة الفاتيكانية ضاع منها كتير في العهد الجديد، ضاع منها كتير في العهد القديم، لكن السكندرية ضاع منها صفحات من إنجيل متى، صفحتين من إنجيل يوحنا، غير كده تقريبا باقي المخطوطة كاملة. المخطوطة السكندرية من ضمن المخطوطات اللي هي شبه السينائية، اللي هي فيها في آخر العهد الجديد كتابين تانيين زيادة فوق 27 اللي احنا عارفينهم. ففي السكندرية بنلاقي إكليمندس الروماني رسالته الأولى ورسالته الثانية، رسالتين له. احنا كنا قرأنا في تاريخ يوسابيوس ان رسالة إكليمندس الروماني الأولى كان معترف بيها وكانت قانونية وكانت بتوصف بان هي كبيرة وهامة، لكنه ما كانوش بيعترفوا بحسب النقل اللي نقله يوسابيوس يعني، ما كانوش بيعترفوا بالرسالة الثانية بتاعته. لكن اهو احنا لقينا الرسالتين موجودين في المخطوطة الاسكندرية. طيب هنا بيقول عبد المسيح ستيفانوس تقديم كتاب مقدس صفحة رقم 75 بيقول المخطوطة الاسكندرية الاسكندرانية ايا كان، السكندرية الاسكندرية الاسكندرانية ايا كان، وهذه تعود الى القرن الخامس الميلادي وتشمل غالبية العهد القديم وكل العهد الجديد، وهي موجودة الآن بالمتحف البريطاني. كل العهد الجديد دي لا، في صفحات ضاعت منها في العهد الجديد، لكن بسيطة يعني، تقريبا كل إنجيل متى وصفحتين من يوحنا، حاجة بسيطة. وهي موجودة الآن بالمتحف البريطاني ويرمز لها في حواشي طبعات العهد الجديد باللغة اليونانية القديمة بالحرف الإنجليزي A. ليه خدت حرف A؟ لا لا لا، السكندرية قطعا بالنسبة للسينائية والفاتيكانية بتاخد المركز الثالث، لكن العلماء بيفصلوا أو بيفضلوا ما بين هل السينائية هي الأولى ولا الفاتيكانية هي الأولى، لكن السكندرية قطعا أقل من السينائية والفاتيكانية. لكن هي ليه خدت حرف إيه؟ المخطوطة السكندرية كانت معروفة من زمان يعني، مش من ضمن المخطوطات اللي هو في القرن ال19 دخل الدير ومش عارف مين لا، السكندرية كانت معروفة من القرون الوسطى، ومع ذلك ما كانوش بيقروا منها يا جدع ولا كانوا بيترجموها. يعني أنا لما كنت بدرس أو كنت بقرأ عن تاريخ النسخ اليونانية اللي اتعملت، إيرازموس واللي بعده واللي بعده، في ناس كتير عملوا نسخ يونانية كان تحت ايديهم المخطوطة السكندرية، ومع ذلك ما كانوش بيعولوا على نصها، رغم ان هي قطعا كانت مختلفة عن اللي ما بين ايديهم. فما تفهمش ايه السبب يعني، مع ان هي كانت ما يعني هي ليه خدت حرف ايه؟ عشان هي كانت اقدم مخطوطة معروفة ليهم، فهي اول مخطوطة تم فهرستها. المخطوطات اللي جت بعديها اكتشفت بعد كده، لكن السكندرية كانت معروفة قبل منهم فخدت حرف ايه. رغم كده ليه ما كانوش بيستخدموها او ليه ما كانوش بيعولوا على نصها؟ ما نعرفش. طيب، فهو بيقول وتشمل غالبية، وهي موجودة الآن بالمتحف البريطاني، ويرمز لها في حواشي طبعات العهد الجديد باللغة اليونانية القديمة بالحرف الإنجليزي A. فهي المفروض اسمها كودكس ألكسندرينوس، بتاخد حرف A ورقمها 02 السينائية ألف العبري، 01 كودكس سينايتيكوس، الفاتيكانية B كودكس فاتيكانوس ورقمها كام؟ 03. يعني هي خلي بالك السكندرية خدت حرف ايه بس ما خدتش 01. ليه يا شيخ احمد؟ السينائية السكندرية يعني هم ادوها حرف ايه بس ما ادولهاش رقم 01. ليه؟ علشان النظام بتاع فهرسة المخطوطات اللي احنا كنا قرانا من اول الاقتباسات اللي كنا قريناها، ان جه واحد كان عدد المخطوطات على ايامه قليل فاكتفى بانه يرمز او يشير للمخطوطات باحرف، لكن جه بعديه واحد تاني اسمه جريجوري بدأ مخطوطات تانية كتير تكتشف والحروف خلصت، فبدأ يبتكر طريقة جديدة للإشارة للمخطوطات، فبدأ هو بقى يدي موضوع الأرقام. فكانت على أيام الشاب الأولاني ده اللي بدأ يقول بالأحرف ما كانش لسه السينائية ظهرت، لكن لما جه بقى جريجوري يدي الأرقام كانت السينائية موجودة، فرح ظابطها رقم 01 عشان هي أهم مخطوطة. تمام؟ طيب، فهم عزيز المدخل للعهد الجديد دار الثقافة صفحة رقم 122. أما النص فإنه يختلف، النص اللي احنا بنلاقيه والمخطوطة السكندرية غريبة في الموضوع ده، إن جزء منها نص بيزنطي، جزء منها نص سكندري، وبعض العلماء بيقولوا نص سكندري ممتاز جدا. يعني الأناجيل الأربعة في المخطوطة السكندرية نص بيزنطي، باقي العهد الجديد نص سكندري. طب ازاي مخطوطة واحدة ومخلطة من عائلات نصية من أماكن جغرافية مختلفة؟ مفيش أي مشاكل. إن المخطوطة اللي نقلوا منها نص الأناجيل في السكندرية غالبا كانت جاية منين؟ من القسطنطينية أو بيزنطة أو المكان بتاع عائلة النص البيزنطي، وباقي أسفار العهد الجديد نقلوها من مخطوطات كانت إيه؟ في مصر. يعني هو بيعمل مخطوطة جديدة بينقل من مخطوطات قديمة، مش ضروري كل المخطوطات القديمة كانت من مكان واحد. ولاحظ ان ده كان من القرن الخامس، يعني بعد ما الامبراطور اتحول للمسيحية، وبعد ما بدأ يعمل الخمسين نسخة بتوعه وبدأ يظهر فعلا نص بيزنطي. العلماء بيقولوا ان النص البيزنطي اللي موجود في المخطوطة السكندرية في الأناجيل هو أقدم نص بيزنطي، أقدم شاهد للنص البيزنطي. يعني مفيش مخطوطات قبل كده بنلاقي فيها نص بيزنطي زي ما هو كان فعلا موجود في القسطنطينية وكده. فهو غالبا الإمبراطور كان عمل مخطوطات فعلا وبدأ يوزعها على كنائس الإمبراطورية، فجت مصر مخطوطات اتكتبت في بيزنطة أو بتحمل النص البيزنطي، فنقلوا منها الأناجيل. لكن باقي العهد الجديد اللي هو أعمال الرسل والرسائل بولس والكاثوليكية والرؤية دي نص السكندري نقلوها من مخطوطات مصرية. فهو بيقول أما النص فإنه يختلف، فالأناجيل تمثل النص البيزنطي في أقدم صورة، أقدم صورة النص البيزنطي. النص البيزنطي أصلا نص متأخر، احنا قلنا اقدم حاجة النص السكندري، بعد كده الغربي والقيصري، بعد كده البيزنطي. طيب، أما بقية العهد الجديد فيمثل النص الإسكندري أو النص الإسكندري أي كان، أنا أكيد غلطت في حاجة في النقل مش مشكلة، وبذلك توضع في نفس المستوى مع المخطوطتين السينائية والفاتيكانية في هذا الجزء اللي هو الرسائل والرؤية وكده. دي نصها سكندري زي السينائية والفاتيكانية، نص سكندري فتبعهم نفس العيلة يعني. ويرجع تاريخ كتابة هذه المخطوطة إلى النصف الأول من القرن الخامس الميلادي. حلوة أوي أوي. شنودة ماير إسحاق، مخطوطات كتاب مقدس بلغاتها الأصلية، صفحة رقم 41، المجلد الإسكندري، كودكس ألكسندرينوس، تاخد حرف A ورقمها 02، محفوظ بمكتب المتحف البريطاني بمكتبة المتحف البريطاني بلندن. وهو مخطوط للكتاب المقدس بعهديه، مكتوب على رقوق، ويرجع إلى أوائل القرن الخامس الميلادي، ويتضمن جميع أسفار الكتاب المقدس اليوناني مضافا إلى آخرها رسالتي إكليمندوس الروماني الأولى والثانية. يعني هو بيتكلم بحسب القانون، عهد قديم عهد جديد 27 كتاب، وفي الآخر زيادة عليهم يعني الرسالتين بتوع إكليمندوس الروماني. لا من أصل المخطوطة عادي جدا وجزء منها وما فيش أي مشاكل. بالمناسبة السينائية اللي فيها رسالة برنابا وكتاب الراعي هرماس، والسكندرية اللي فيها رسالتين بتوع إكليمندوس الروماني، دول يعتبروا من أهم مصادر هذه الكتابات الأبائية الأولى. يعني بيقال إن قبل اكتشاف المخطوطة السينائية ما كناش نعرف عن رسالة برنابا وكتاب الراعي هرماس غير أسمائها. الآباء بيحكوا عن حاجة اسمها كتاب الراعي هرماس ورسالة برنابا، لما اكتشفوا المخطوطة كان أول مرة نقرأ النص فعلا. فده كان يعتبر اكتشاف علمي بالنسبة للأدب المسيحي خطير جدا يعني. طب كويس، خلي بالك إن الموضوع ده أنا هتفرغ له فيما بعد، اللي هو موضوع دراسة كتابات الآباء، بس خصوصا اللي هو حصر الأب ده كان من سنة كام وكتاباته بناخدها من مخطوطات بترجع لسنة كام. أنا أقسم بالله الفوارق الزمنية رهيبة. يعني احنا لو قلنا المخطوطة السينائية فيها راعي هرماس ورسالة برنابا، الفرق 3 قرون زمنيين. ده راجل كان من القرن الأول أو بداية القرن الثاني. إكليمندوس الروماني ده بقى المفروض من آباء القرن الأول، ده مذكور في رسائل بولس، بس احنا لسه مفوتناش على الرسالة اللي هو بيذكر فيها اسمه يعني. فالفارق الزمني داخلين كده على 4 قرون وشوية، وفي بقى آباء تانيين الفارق بيزيد ويزيد. فده موضوع كبير جدا. المشكلة ان المسيحيين بيتعاملوا مع كتابات الآباء بحسب تقديسهم للآباء بشكل عام، اللي هو نظام نبوس إيده نسجد له، كلامه ما يتكسرش، فيبقى كتاب الأب ده بغض النظر بعد الأب بشليون سنة مكتوب في أي حاجة أمين. هو كده يا حبيبي، الكتاب متحرف، الكتاب ما نضمنش الأب هو اللي كتبه فعلا ولا حد زود، ما فيش. بنلاقي في ناس كده بيتعاملوا مع كتابات الآباء هو الفيصل، حتى بالنسبة لموضوع الاقتباسات الآبائية للنصوص الكتابية، يقول لك النص ده مش موجود في أقدم المخطوطات ولا موجود في أغلب المخطوطات، بس الأب بيقتبسها يبقى هو جزء من الكتاب المقدس. يا حبيبي المخطوطة بتاعت الأب بعد الأب بكذا قرن، والناس كانوا متعودين يحرفوا كتابات الآباء ويغيروا في نصوصها ويضيفوا عليها وهكذا. مش ده الفيصل، بس هي الدماغ الأرثوذكسية في التعامل مع الآباء بكتاباتهم بأقوالهم بهكذا. المهم ان السينائية والسكندرية يعتبروا من مصادر أقدم مصادر للكتابات الآبائية دي، رسالة برنابا، كتاب الراعي هرماس، ورسالتي إكليمندوس الروماني. بس كإضافة ان انا قلت قبل كده في بعض المسيحيين بيقولوا كون ان هم مكتوبين في اخر المخطوطة ده معناه ان هي مجرد اضافة لاحقة ككتابات صالحة للقراءة، مش جزء من قانون العهد الجديد. لكن ده مش الصحيح. الصحيح ان الثابت في تاريخ يوسابيوس ان هم كانوا كتب قانونية ومستخدمة، وان هم محطوطين في اخر العهد الجديد علشان ترتيبهم التاريخي كده، دول اتكتبوا بعد ما كل العهد الجديد اتكتب. والترتيب اصلا مش ثابت. في نقطة كمان ان هنا بيقول ان المخطوطة السكندرية بتحتوي على مزامير سليمان. ايه مزامير سليمان ده؟ ابو كريبة. احنا قلنا ان الترجمة السبعينية فيها اسفار كتير ملهاش او مش لاقيين اصلها العبري. من هم عددهم كلهم على بعض كام؟ 12 كتاب. في منهم سبعة اللي هم الاسفار القانونية التانية، لكن في خمسة تانين المفروض لا الأرثوذكس ولا الكاثوليك بيقبلوها، اللي هم إصدارس الأول والمكابين الثالث والرابع وسفر الأغاني ومزامير سليمان. هنا في مزامير سليمان. فدي النقطة اللي أنا قلتها، إن الأصفار الاثناشر دول اللي احنا مش لقين أصلهم العبري ما كانوش متفقين على قانونيتها بشكل واضح، إن ما بين المخطوطات وما بين الآباء قبولا ورفضا كده عادي. فممكن نلاقي مخطوطة فيها المكابين الثالث والرابع، مخطوطة ما فيهاش المكابين خالص زي الفاتيكانية، مخطوطة دي فيها مزامير سليمان، مخطوطة تانية ما فيهاش، وهكذا. موضوع على حسب يعني حسب الظروف. هنا بيقول المجلد يتكون من 773 ورقة من الرقوق، منها 630 للعهد القديم و143 للعهد الجديد، والكتابة في عمودين للصفحة، وعدد السطور يتراوح بين 46 إلى 52 سطر في العمود. احنا قلنا الموضوع ده خصوصا بالنسبة للسكندرية مهم في موضوع حساب في صفحتين ضايعين في إنجيل يوحنا، هل كانوا بيحتووا على قصة المرأة الزانية ولا لا، فبيقدروا يحسبوا الصفحتين دول كانوا ممكن يشيلوا نص قد إيه، وإن بحسب الصفحة اللي قبل الصفحتين اللي ضاعوا والصفحة اللي بعد الصفحتين اللي ضاعوا يبقى محتوى النص اللي كان مفروض يبقى في الصفحتين كانوا يبقوا قد ايه، وبيحسبوها. الصفحة وش وظهر، عمودين يعني اربع اعمدة، صفحتين يعني تمن اعمدة، العمود متوسط كم سطر، السطر متوسط كم حرف، يبقى الصفحتين هيشيلوا كم حرف متوسط، ونقوم حاسبين من النص الفلاني للنص الفلاني بقصة المرأة الزانية كم حرف، ومن هنا لهنا من غير قصة المرأة الزانية كم حرف، والرقم اللي هيطلع قريب من الرقم اللي بتشيله الصفحتين هو اللي هيبقى الصح. العلماء توصلوا الى ان الرقم اللي قريب من اللي كان هيشيله الصفحتين هو حجم النص بدون قصة المرأة الزانية، وان الفارق حوالي 1000 حرف، يعني كم كبير، مش اللي هو حاجة قليلة فانت تقول ده كان ممكن يتحشر باي طريقة، لا 1000 حرف ده يعني عبارة عن عمود كامل مثلا، فصعب ان انت تحشر عمود كامل في صفحة بتاخد عمودين بس. تمام. طيب، فهو بيقول والمجلد في وضعه الحاضر تنقصه اوراق لاجزاء من انجيلي متى ويوحنا والرسالة الاولى الى كورنثوس، كذلك ضاعت منه مزامير سليمان. ومحدش يسألني طب هم عرفوا منين ان مزامير سليمان كانت فيها؟ ما اعرفش، هبقى ابحث عن الموضوع ده بعدين. ممكن باقي منها صفحة أو حاجة ممكن، بس أنا ما ركزتش في الموضوع ده قبل كده، ما علينا. ويمتاز المجلد باحتفاظه بسفر الرؤيا كاملا لأنه ألحقت بنهاية رسالتي إكليمندس. طب سؤال، ليه يمتاز أو ليه ده امتياز يعني؟ عشان إن دايما بدايات الكتاب ونهايات الكتاب هم اللي إيه؟ بيتقطعوا مع الاستخدام، فكان دايما يكمن سفر الرؤيا اخر سفر، فكان غالبا ما بيبقاش كامل، اخر صفحة منه مقطوعة، اخر صفحتين وهكذا، او بداية المخطوطة مقطوع منها صفحتين ثلاثة، زي ما مثلا كذا مخطوطة ضايع منها في سفر التكوين، ليه؟ بداية الكتاب اتقطع منها. بس علشان خاطر ايه؟ بالنسبة للسينائية قلنا ان رسالة الراعي هرماس شبه كاملة، ليه؟ هي آخر الكتاب مقطوع منها، آخر صفحة مقطوع منها نصها كده. طيب، وتظهر مقارنة خطوط الصفحات احتمال اشتراك اثنين من الكتبة في نساخة العهد القديم وثلاثة في نساخة العهد الجديد، يعني كلهم على بعض خمس. وكان المجلد محفوظا في الإسكندرية، فأخذه كيرولوس لوكاريوس اللي يعني عمل في الكنيسة الأرثوذكسية عملة حلوة يعني، بطريرك الروم في الإسكندرية، هو كان بطريرك الروم يعني الكاثوليك يعني في الإسكندرية، عند انتقاله بطريركا لكرسي القسطنطينية في سنة 1620 قلبها سرقها من الذين ده، وأعطاه في سنة 1624 للسفير البريطاني بتركيا. خلي بقى شوف الموضوع مش ازاي، من مصر للقسطنطينية سرقها كيرولوس لوكاريوس، بعدين كيرولوس لوكاريوس كان عاوز يهديها للملك تشارلز الاول في انجلترا، هو تقريبا تركيا وقتها كانت تحت الاحتلال البريطاني او مش عارف ما تفهمش كان ايه الظروف، او مش عارف تركيا اصلا ما احتلتش من بريطانيا، ما علينا. المهم هو حب انه علشان يوصلها لبريطانيا بدل ما يبعتها على طول، هو بعتها للسفير البريطاني في تركيا، وبعدين من السفير البريطاني لتركيا يبعتها الملك انجلترا. اللي حصل كالآتي، المخطوطة كانت كاملة عهد قديم وجديد، خرجت من اسكندرية راحت القسطنطينية، من القسطنطينية خرجت كاملة لغاية ما وصلت للسفير البريطاني. احنا عرفنا منين ان في الوقت ده كله كانت كاملة؟ لان لما المخطوطة وصلت للسفير البريطاني في تركيا جاب قلم وقعد ايه يرقم صفحات المخطوطة كلها. وصلت انجلترا ما بتبدأش من الصفحة رقم واحد، بتبدأ من الصفحة رقم كذا مش فاكر 45 ولا مش عارف مين. فبدأنا نعرف ان المخطوطة كانت كاملة لغاية ما الامين الفلاني ولا مش عارف مين رقمها، وصلت بريطانيا ناقصة. ليه نقصت ما حدش يعرف، يعني ايه اللي خلى ان هي من مصر لقسطنطينية سليمة، من قسطنطينية لتركيا سليمة، من تركيا لانجلترا نقصت ما نعرفش. المهم فهو بيقول بعتها للسفير البريطاني بتركيا لإهدائه إلى جيمز الأول. المهم إن على بال ما إيه حب يبعتها لجيمز الأول كان جيمز الأول ده مات، فالمهم إداها لتشارلز الأول يعني الذي مات قبل وصول المخطوط، فتم إهداؤه إلى الملك تشارلز الأول في سنة 1627، وبقي محفوظا في المكتبة الملكية إلى أن نقل في سنة 1757 إلى مكتبة المتحف البريطاني عند اندماج المكتبتين معا. كانت المكتبة الملكية الوحدية ومكتبة ضموها مع بعض وخلوها حاجة واحدة. تمام، أنا أكتفي بهذا القدر النهاردة، وإن شاء الله المرة الجاية هنخلص إيه الملزمة دي بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.